إنما يتذكر أولو الألباب. في وسط القراءة: وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ثم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الكلام عن القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسالة تضمنها القرآن. ومحور السورة حول الجدل والمكر والانصراف من أهل الكفر والضلال عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدلهم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، تكررت في السورة مرتين. الكفار لأنهم لم يفهموا ولم يسمعوا ولم يستخدموا عقولهم ولا قلوبهم في الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كل همهم أنهم يجادلوا بالباطل كي يصرفوا الناس عن القرآن. والإنسان إذا لم يستمع بقلب وبعقل لا يدرك مضمون الخطاب الذي يسمعه، وبالتالي إذا لم يحسن الاستماع ولم يحسن التفكر لا يمكن يصل إلى معرفة الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يعرف الحق سينكره ولا يقبله، بل يمكر كل المكر حتى لا يسمعه أحد ولا يقبله أحد. صلى على رسول الله. آفة الناس في كل زمان، ونحن من الناس بالطبع، أنهم لا يحسنون الاستماع ولا يحسنون التدبر والتفكر ولا يحسنون الوصول إلى حقائق الأمور، ويبتدي يتكلم بغير علم وبغير تدبر وبغير معرفة للحق، فيكون مضطربا قلقا لا يعرف كيف يمشي في طريق الحق. وهذا الذي عبر عنه القرآن بأن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. والكلام عن الذين آمنوا من أول السورة لآخرها يقول إنهم أصحاب عقول يحسنون الاستماع، يحسنون التدبر، يحسنون الاستجابة، يحسنون الربط بين أوامر الله سبحانه وتعالى وبين حياتهم العملية. بمعنى أن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله إيمانهم وعلمهم وإدراكهم للحقائق تجعل قلوبهم مطمئنة، فإذا اطمأن القلب يستقبل بصورة جيدة القرآن، ويستقبل بصورة جيدة الحقائق التي تلقى عليه. فإذا استقبل هذه الحقائق بطمأنينة هيفهمها، وإذا استقبلها بطمأنينة فيستريح لها، إذا استقبلها بطمأنينة سيفهم غاياتها، إذا استقبلها بطمأنينة سيعلم أن فيها الراحة في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا كان القلب غير مطمئن لكتاب الله أو لما يلقى إليه من أوامر الله سبحانه وتعالى وتعاليمه في قرآنه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد القلوب مضطربة. ولذلك لما ذكر جدل الكفار ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قال يا محمد حاجة، احنا عايزين منك تعمل لنا حاجات. اولا الجبال بتاعت مكة دي محصورة بجبال، توسعنا الجبال تبعد عن بعض كده خالص، تبقى مكة عبارة عن وادي نزرع فيها بخضرة ونبات وثمار كده، تبقى نبي مصدق. او والحاجة الثانية يعني هم عاوزين خوارق للعادات عشان ينتفعوا بها في الدنيا، عاوزين يثبتوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بأمر خارق للعادة. جبال حما حصر مكة ابعدها عن بعض كده، تبقى مكة عبارة عن وادي مسطح، وبعدين نزرع يبقى عندنا ثمار وإنتاج زراعي. أو بدل ما نروح الشام ونسافر، نروح اليمن ونسافر، تقربنا اليمن شوية كده وتقربنا اليمن كده، تبقى التجارة من الله في نص النهار ونجيب ونكسب، ونص النهار نروح اليمن ونجيب تجارة ونكسب، بدل نسافر شهر ونرجع شهر كده، تبقى نبي صح. أو تجيب لنا جدك قصي نشوفه كان مات وربنا عمل في إيه عشان نعرف كلامك صح، إيه قيامه في حسابه ولا لا. أسئلة فيها عجب، وهذا قد يكون مظهر من مظاهر الكفر، الجدل بالباطل. فالقرآن جاوب عليهم، قال لهم لو كان القرآن، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ربنا ما بيبعتش الرسل ولا ينزل الكتب عشان تقولوا عاوزين ان الشام تقرب شويه، تقوينا الارض، تقطع الارض يعني تقترب مسافات الارض، او تسير به الجبال توسع لنا مكه كده عشان نعمل مشروع زراعي، عاوزين ننجح مشروع زراعي ومشروع تجاري، او نجيب قصي ونكلمه. ليست هذه مهمه القران، ده تفكير حجري، ده تفكير سطحي، لتفكير يدل على عدم الفهم. إنما الفهم الصحيح أن أنت إنسان، وأنت إنسان لك عقل، لو استخدمت العقل هتبقى إنسان محترم، إذا لم يستخدم العقل يبقى فقدت الإنسانية. بمعنى أصحاب العقول المفترض أن يفهموا أن الرسل جاءوا ليعلموا الناس الحقائق ويدل الناس على الخير في الدنيا وفي الآخرة، والذي خلق السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل لله الأمر جميعا وله الأمر جميعا، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض مما ذكر في سورة الرعد أيضا، لأن سورة الرعد ماشية في اتجاهين، تتكلم عن كون الله العظيم الرحيم الرهيب بدءا من مكونات الأرض وانتهاء بما في السماوات والبرق والرعد والنجوم والكواكب السيارة، أسرار في الأرض لا يعلمها الناس، وأسرار في السماء لا يصل إليها علم الناس، هذا كون الله. هذا الكون يدل على أن الخالق عظيم، وأن الخالق قادر، وأن الخالق حكيم، وأن الخالق رحيم سبحانه وتعالى. لكن يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يكفرون بالرحمن، هم طبيعي يكفرون بالله، يكفرون بالله بوحدانيته وبقدرته وبحكمته، ويكفرون بالرحمن كأنهم لا يشعرون برحمة الله في خلقهم وفي رزقهم وفي شؤون حياتهم. هم ينكرون الرحمانية كما ينكرون الألوهية. الألوهية ولما تجتمع إنكار الألوهية وإنكار الرحمانية يبقى معناها لا عقل ولا حس، يعني لا مفهومية ولا إحساس. وإذا عدم الإنسان الفهم ورزق التبلد والعياذ بالله لا خير فيه، لا في دنيا ولا في آخرة. ده شأن الكفار. ولذلك ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الحقيقة الأولى أنت منذر ولكل قوم هاد، يحتاج الناس إلى من يرشدهم ويعلمهم، يجب أن يفهم الناس هذا. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طيب، ويهدي إليه من أناب، فيه لمحة للعلماء، كلمة أناب معناها رجع. قل إن الله يضل من يشاء بأسباب، بأسباب معينة، مش يضل بكون فيكون، لا يقدر لهم الإضلال بكون فيكون، يعني يخلقهم ضالين، لا، ثم خلقهم لهم عقول تختار، هم اختاروا طريق مش هيوصلوا معاه للنهاية، هم اختاروا طريق اللي مش هيفهمهم الصح، اختاروا الطريق اللي مش هيحسوا بيه الحقيقة، اختاروا الطريق اللي مش هيستريحوا معاه لا في دنيا ولا في آخرة. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اللمحة التي كلمة ويهدي إليه من أناب، من رجع. بعض العلماء قال طاهر بن عاشور عليه رحمة الله قال هذا يدلك على أن الإنسان في أول الأمر قد يرفض الحق، مش بالسهل أن يقتنع بالحق، ولكن لو فكر يرجع وانت يقتنع به. أناب يعني رجع، يسمع العلم، يقرأ القرآن، يتفكر في خلق السماوات والأرض. ربما في البداية النفس البشرية ترفض الحقائق، لكن بشيء من التدبر وشيء من التأمل وشيء من التريث وشيء من التفكر وشيء من الحلم، لو فكر كويس يصل للحق ويهدي إليه من أناب. والإنابة تأتي بمقومات ذكرت في هذه الآيات. أولا طمأنينة القلب كما قلنا، لا يكون مضطربا ولا مزعزعا، لا يعتريه شك ولا شرك ولا اضطراب ولا زعزعة. وعشان يطمئن ويخلو من الشك والاضطراب والقلق يبقى يسمع للوحي الذي نزل من خالق السماوات والأرض، ويتأمل ويستجيب. يستجيب بمعنى يفهم، ويستجيب بمعنى يعمل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني الذي لا يفهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الحق وهو بين وواضح ولا يحتاج إلى كثير من التدبر، يبقى معناها مش شايف مش فاهم. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب لو استخدم عقله لفهم أن هذا هو الحق، لكنهم لم يستخدموا عقولهم. الكلام ده بينطبق على الكفار، بينطبق على كثير من المسلمين. الذي ينكر أحقية القرآن في أن يتابع، والذي ينكر أن في أحقية الشرع في أن يطبق، هذا مش لا يفهم، لم يستخدم عقله وليس له إحساس، يعني فقدان الفهم. لما قال شيخ الغزالي في تعليقه على بعض هذه الآيات قال فقدان الفهم وتبلد الحس بداية الضلال. بلادة، يعني يقول القرآن حق والشرع جاء بالخير كله، كون يحارب الشرع ويحارب الإسلام معناها مش فاهم، مش فاهم يعني ما استخدمش عقله، لم يستخدم عقله، ومعناها مش حاسس، يعني أنا عندي شيء من البلادة مش فاهم، مش عاوز يحس بأهمية هذا الكلام وبأحقية هذا الكلام. وهذا بيترتب على أمور أخرى، يعني ليه وصل الحد ببعض الناس أنه يرفض القرآن ويرفض الشرع ويرفض الإسلام؟ لأنه أهمل أشياء كثيرة. هذه الأشياء جاءت بعد كلمة إنما تذكروا للألباب الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه المقومات دي مظاهر الإيمان. لما الإنسان يستجيب لله ويعمل بما أمره الله، أعمال القلوب من الخشية والصبر والرضا والطمأنينة، أو أعمال الجوارح، أعمال الجوارح من الصلاة والنفقة والصلة. وكلمة الصلة هنا ذكرت مش مقيدة بالأرحام، لكن يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. خلي بالك هناك في آيات تقول يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. صلاح الدنيا وصلاح الكون مترتب على صلة ما أمر الله به أن يوصل. وكلمة ما أمر الله به أن يوصل من ضمنها صلة الأرحام والإحسان والبر، لكن ما أمر الله به أن يوصل كل ارتباط بين الإيمان وبين الأعمال هو صلة، بمعنى الإيمان مرتبط بالعمل الصالح، زي ما احنا بنبدأ كلامنا الإيمان مرتبط بالعمل الصالح، هذه صلة. عشان تقول أنت مؤمن لابد أن يتصل إيمانك بعمل صالح، تصل بين الإيمان وبين العمل الصالح، هذا مما أمر الله به أن يوصل. إنما إيمان عقيم عقيم عقيم وليس له ثمرة، إيمان وأذى لخلق الله، إيمان وتطاول باللسان أو بالجوارح أو باليد على خلق الله، إيمان واستهزاء وتهكم برسل الله أو بكتاب الله أو بدين الله، لم يصل ما أمر الله به أن يوصل، بل قطع ما أمر الله به أن يوصل ويترتب عليه الفساد. ما أمر الله به أن يوصل حق الأنبياء في أن يقدروا ويحترموا ويوثق فيهم. ما أمر الله به أن يوصل الارتباط بين النعمة وبين الشكر. ما أمر الله به أن يوصل الارتباط بين المحنة وبين الصبر. ما أمر الله به أن يوصل الارتباط بين كتاب الله وبين الفهم والتدبر. ما أمر الله به أن يوصل الارتباط بين العقل وبين الانتفاع بهذا العقل واستخدامه فيما يعود بالمنفعة. كل هذه ارتباطات لا غنى للناس عنها. فالمقومات اللي جاءت تقريبا 10 صفات لو وجدت يبقى هؤلاء أصحاب الفهم وأصحاب الحس الراقي، لو وجدوا يبقى يهدي إليه من أناب. إذا لم توجد هذه الأشياء وما عملوهاش يبقى مختاروا طريق الضلال، ما دام ما نفذوش الكلام يبقى يستحقوا أن يصلوا إلى نهاية غير المقصودة. ما هو الضلال معناها إيه؟ توهان، معناها تايه مش عارف السكة. يعني واحد عاوز يروح الإسكندرية مثلا يبقى يسلك طريق من بلدنا هنا ناحية الشمال يمشي مباحث عشان يوصل الإسكندرية، إنما لو مشى مغرب هيوصل السلوم، هيوصل لليبيا، لو مشى جنوب هيروح السودان، لو مشى في المشرق هيروح الجزيرة العربية، الشرق لو مهما امتد به المسيرة مش ممكن هيوصل من النهاية اللي هو عايز يوصل له. اللي عايز يروح مكة عشان يحج لازم يسلك الطريق إلى مكة عشان يوصل مكة. إنما يقول أروح مكة ويركب المحيط الهندي ولا المحيط الهادي ويسيح في البلاد يبقى اختار طريق لن يصل به لها غاية. ده معنى الضلال. يهدي إليه من أناب يصل إلى حقيقة ويفهم الحقيقة الذي يرجع ويستمع ويتدبر ويستخدم عقله. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه الكلمات يعني فيها معاني كثيرة لكن تتكرر في القرآن، قد ييسر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بها. لكن اللي بيستجيب بهذه الطريقة، للذين استجابوا لربهم الحسنى كما بدأت الآيات، له الحسنى في الدنيا وله الحسنى في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم في الدنيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويحييهم حياة طيبة، يحيي قلوبهم بالعلم النافع والإيمان والعمل الصالح، ويحيي نفوسهم بالإذعان والإقبال على الله سبحانه وتعالى والخشوع والرضا بالله وبرسول الله وبدين الله. يكتمل الإيمان بهذا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يحييهم حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة ممتدة نعيم مقيم في الآخرة. مش هم بس، ده هم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. طوبى لهم حسن مآب. طوبى يعني درجة عالية جدا من الرضا واليقين والاستقرار والحياة الطيبة. طوبى من الطيبة، من الحياة الطيبة أيضا، حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. طوبى لهم وحسن مآب. إن الله يضل من يشاء، إذا لم يفعل هذه الأشياء سيوصل لنتيجة، بل والعياذ بالله ينفر من الخير وينفر مما فيه مصلحته. وتضمنت الآيات أن أسباب النفور والبعد عن الحق التعلق بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ودي المصيبة، يعني يحرص على الدنيا بالنسبة لرغباته في تحقيق مطعم أو مشرب أو مسكن أو منصب أو مال أو زعامة. وزي ما اتفقنا في الدرس الفائت، دائما الزعامات هي اللي بترفض الإيمان والرسالات. دائما الزعامات، القيادات والملأ من أقوام الأنبياء هم الذين يرفضون هدي السماء. ففرحوا بالحياة الدنيا عشان هو معاه مال، عشان معاه منصب، عشان له مكانة اجتماعية هو مقتصر بيها مكتفي بيها، مش عاوز يسمع هدى ولا عاوز يسمع عن أنبياء ولا عن وحي السماء ولا عاوز توجيهات من الله سبحانه وتعالى، مش عاوز يسمع أي حاجة ولا عياذ بالله. بل يمكرون مكرا شديدا في أن يحولوا بين أن يصل الحق إلى قلوب الخلق والعياذ بالله. ومكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي هذه الآية أيضا ذكر المكر. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى زين الذين كفروا مكرهم في أنهم يحولوا دون تغيير الذي يريده الله لهذا الكون، من ترك الضلال، من ترك الفجور، من ترك الكفر، من ترك الظلم، من ترك الاكتفاء بالدنيا. ولذلك وفرحوا الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لنأخذها لمحة سريعة. طرحهم بالدنيا غرور. ليه غرور؟ والحياة الدنيا إلا متاع. يعني إيه متاع؟ المتاع هو لحظات قصيرة جدا يستمتع بها الإنسان بمنظر جميل أو بطعم جميل أو برائحة جميلة. أنت لو بتأكل لقمة تأكل طعام شهي، تمتعك بهذا الطعام بيبقى لحظات وانت بتأكل، بس تشم الريحة تلاقي ريحة طعام حلو، تمضغ الأكل اللي بتحط كده في الفم تلاقي طعمه حلو، بيستمر كم لحظة طعم الحاجة الحلوة في لسانك، دقيقة دقيقتين خمس دقائق، ومجرد ما نضغته نضغة جيد ونزع المعدة من كنت جدع رجع من المعدة وامضغه تاني. شوف اللحظات اللي فيها طعام حلو، مشوي من مهري مكوي مغلي، فاكهة حلوة راح طعمها تفاح منجة معرفش ايه، اجمل حاجة تتخيلها انت تاكلها وتقعد في لسانك ياخد شمال ويمين وتتلذذ. لكن ساعة ما تعذت من المريء من الحلقوم اللي نزلت على المريء ونزل عليها حامض المعدة تتكرع ولا ترجع تلاقي مرارة وحموضة قذرة ما تطيقهاش. يبقى كم تمتعت بهذا الطعام؟ لحظات. هو المتاع المتعة اللذيذة في اللحظات اللي شمت الريحة وحط الطعام، إنما مش هو ده القصد من الطعام. القصد من الطعام أن يصل للمعدة ويهضم يصل للدم ويتحول لطاقة وخرقة وقوة وكلام من ده عشان تعيش، وبعد ما تعيش تموت مثل التراب. هذا الموضوع. يبقى الحياة الدنيا كلها عبارة عن إيه؟ متاع. وبعدين يسميها أحيانا مش متاع بس، تتعاد يسميها متاع ومتاع الغرور. متاع الغرور قال لك يعني بعض العلماء قالوا لوضح التوضيح بسم الله ما شاء الله، قالوا متاع الغرور إنك مثلا هتشتري شيء من المتاع من متاع الدنيا وتشتريه وتساوم عليه وتدفع في ثمن ويتضح إن اللي باع لك ضحك عليك غرك في السعر. يعني باع لك سلعة خدتها ب50 وبعدين يتضح إنها تساوي 5، غرر بك فأعطاك هذه السلعة ودفعت فيها أكبر مما تستحق. هكذا الدنيا لما الإنسان يضيع عمره في هذه الدنيا من أكل من أجل الأكل والشرب والطعام كده يبقى ضيع نفسه. إذن هي متاع الإيه؟ متاع الغرور. لذلك لما هيموت، لما الإنسان يموت بيشعر إن الدنيا يعني كانت يعني لعبة. أعلموا أنه حتى لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وانتهى الموضوع. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. بكل ده كل ده لحظات لحظات عشان تعمر الدنيا وعشان الجسم يقوى والجسم يتحرك، الجسم يكسب والجسم يزرع والجسم يصنع والجسم يعمل كذا وكذا. تنتهي الدنيا عشان الله يبتلي الناس بهذه الدنيا. الامتحان زي ما قال الامتحان، الدنيا امتحان. ازاي يعني ما انت تعرف نفسك صبر ازاي؟ ازاي الانسان يصبر اذا لم يبتلى؟ يعني واحد مر عليه الشهر لم يشكو من مرض ولا ألم ولا أزمة ولا مشكلة نزلت به، والتاني مر به الشهر مر عيان ومر الواد يتأخر ومر الزوجة مش عارف نكرت عليه فصبر على هذا وصبر على هذا، انتهى الشهر. اللي ما مرتش عليه محنة ما بانش كان صبر ولا لا، يبان ازاي ان الصبر لان لو ما عاش مستريح لا مرض ولا ألم ولا حاجة يبقى ما يقدرش يقول عليه صابر او غير صابر، انما التاني يقال عليه انه ايه صبر. هو الدنيا امتحان معناها كده ان انت تمر بتجربة يظهر فيها رد الفعل عندك بالصبر بالرضا بالحلم بكذا، يبقى الدنيا كذلك. الدنيا تبتلى بالمال وبعدين تنفق منه ولا تمسك ولا تكون بخيل تجود به على من لا يجد ولا عايش في غفلة ويعد ويكوم وخلاص ومش عارف ومش حاسس بحاجة، يدوب من الدكان للبيت، يدوب من المزرعة للبيت، يدوب من المصنع للبيت، يدوب من المكتب للبيت، الوظيفة للبيت، ويكون فلوس يكون فلوس، ولا مرة بالحارة اللي فيها واحد عيال لـ50 يوم مش لاقي علاج ولا مر بواحد عندك خمس أولاد وما بيأكلهمش، ولا مر بواحد لقيها ما عريشافة عريان مش لابس، ولا مر بواحد عاوز يتجوز لها خمس سنين مخطوبة وفي قلق واضطراب وأمها وأبوها مش عارفين يجوزوها، عايش مع المال وعايش بس يدوب في قوقعة المال مش حاسس بحاجة، يبدأ يطز فيها هيموت يحاسب على كل إهماله وغفلته. لأنه أعطي المال، هو المال ده يدي لك تكوم وتعد وتكوش ولا تلبس وتنفش وتملى كرش ومش عارف ايه والكلام ده، بس مش ممكن مش ممكن. يعني ان الله جعل في اموال الاغنياء ما يسع الفقراء، فاذا جهد الفقراء يعني لم يجدوا يعني عاشوا في مشقه، فبما فعل او بما صنع الاغنياء وحسابهم على الله، الا ان الله محاسبهم حسابا شديدا ومعذبهم عذابا اليما. ما ينفعش يبقى فيه مال عند واحد ومش عارف الشرع ده فيه ايه والحر ده فيه ايه والبد ده فيه ايه، ما ينفعش. هو انت يعني ربنا بس بيديك رزق وتاخد وتكوش تعمل، ما ينفعش. ما هو الضلال جاء للاغنياء من حين، والضلال جاء لاصحاب السلطان من حين، من الغفله. فصاحب المال غفلان عمن يحتاج اليه، وصاحب السلطان غفل يغفل عما ما هو مكفل به ومسؤول عنه. ده هو ده الامتحان، متاع الغرور. تمر الدنيا طب يفاجئ ان هو ايه ما كانش فاهمها كويس وفهمها غلط، واشتراها اشترى الدنيا وباع الاخره. هو ده الغفله، هو ده البيع، هو ده الغرور والعياذ بالله. ولذلك وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا الا متاع. ولذلك قل ان الله يهدي من يشاء ويهدي اليه، ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. ولذلك بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما يضل الله فما له من هاد. سبحان الله العظيم وبحمده. الآيات ركزت على العقل، أولو الألباب ركزت على الفهم، القلوب ركزت على الاستجابة بالعمل، ركزت على الوصول لتحقيق الغاية اللي هي الهداية، تحقيق الغاية. كل هذا من أجل أن يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصبر الذين آمنوا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا، ودي أنا حطيت نفسي في وسط منها كده. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا. احنا مستعجلين وعم نقول يا رب انتقم من الظالمين، يا رب عجل يا رب يا رب عجل يا رب عجل يا رب عجل، ونتمنى أن نشوف للنقمة تنزل بممن يكره دين الله. لكن أفلم ييأس بمعنى يعني بعض العلماء قالوا أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لكن أفلم ييأس يتضمن أن المؤمن يسعى في إحقاق الحق، ويسعى في بيان الحق، ويسعى في تأييد الحق، ما ليش دعوة بالنتيجة. لذلك فسروا المآخر يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأس الرسل يعني بذلوا كل ما في جهدهم في بيان الحق وفي دعوة الناس إلى الخير والحق، وبعدين عملوا كل اللي عليهم وقالوا خلاص إحنا ما عندناش حاجة غير كده. يأتي نصر الله، جاءهم نصر الله. لما تعمل كل اللي عليك وتقول كده أنا خلاص يعني سلم الأمر لله، اصنع كل ما أمر الله به وبعدين استسلم. لما تقول أنا ما عنديش حاجة تاني خلاص خلصت كل اللي عندك، يبقى يأتي مين؟ يأتي نصر الله. اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا، اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا، اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا، اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا، اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا، اللهم نصرا عزيزا وفرجا قريبا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم من قلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم من قلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن يطمئن بذكرك، اللهم اجعلنا ممن يطمئن بذكرك، اللهم اجعلنا ممن يطمئن بذكرك، اللهم اجعلنا ممن يأنس بمجالستك، اللهم اجعلنا ممن يأنس بمجالستك، اللهم اجعلنا ممن يشتاق إلى قربك، اللهم اجعلنا ممن يشتاق إلى قربك، اللهم اجعلنا ممن يشتاق إلى قربك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك